أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: أخذت عمرة في رمضان وأنا الآن أنتظر الحج وأريد أن أصبح مفردا، هل علي شيء أم أعتمر؟ إن أردت الإفراد فالأفضل لك في هذه الحالة هو الإفراد، يعني إذا لأنك أتيت بالعمرة في سفرة وتجعل الإفراد في سفرة مستقلة، هذا هو الأفضل. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح المشهور عند العلماء أن الأحاديث فيها ضعيفة، وبعضهم من يرى وضعها، واشتهر عند المحققين المتأخرين ومن المتقدمين أيضا كابن خزيمة والشيخ الألباني صحح الحديث أو حسن الحديث، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه الصلاة لا أصل لها. أولا لقول كثير من أساطين أهل الحديث بتضعيف أحاديثها، والشيء الثاني أن متنها لا يسلم من شذوذ عن الصلوات التي شرعها الله جل وعلا وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما صح عندك أخي صلاة الضحى، عندك صلاة الوضوء، عندك ركعتي دخول المسجد، عندك الرواتب المطلقة النوافل المطلقة عدا أوقات النهي، عندك الرواتب الخاصة بالصلوات المفروضة، عندك صلاة الليل، عندك الصلوات المطلقة المتعلقة بالنوافل بالفرائض، عندك بين كل أذانين صلاة. فالحمد لله الأمر في هذا واسع، فاكتفي بما صح وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: تقوم البنوك الآن نيابة عن الحجاج بذبح الهدايا، فهل هذا جائز؟ إذا كان هذا البنك معتبر ومأذون له في من البلد في السعودية، أما غير السعودية فلا أعلم ما عليه البنوك، لكن إذا كان مأذونا له وعنده تصريح من وزارة الحج مثلا أو من أي جهة حكومية معتبرة، فهو في حكم الوكيل وهو مجزئ، سواء الهدايا أو دم الجبران أو أي دم يتعلق بالنسك. نعم. أثابكم الله سائل يقول: هل الاغتسال لدخول مكة يكون خارج حدود الحرم أم في منزله الذي ينزل فيه؟ الاغتسال لدخول مكة، عند إرادته دخول مكة يغتسل إن أمكن له ذلك، وإن لم يمكن في مثل هذا الزمن يحرم يغتسل في بيته كالذي يسافر بطائرة ناويا بهذا الغسل الدخول بمكة، ويكون إن شاء الله على خير. أثابكم الله سائل يقول: صيام 3 أيام في الحج، هل هو قبل الإحرام بالحج أو بعد الحج؟ لابد أن تكون هذه الأيام 3 بعد الإحرام بالحج بالنسبة للمفرد، وبعد الإحرام بالحج والعمرة بالنسبة للقارن، وبعد الإحرام بالعمرة بالنسبة للمتمتع. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما حكم المبيت بمنى يوم التروية، وماذا على من لم يبت بها؟ سنة وليس بواجب، لكن من تيسرت أموره فينبغي له أن لا يسأل ما هو الواجب وما هو ليس بواجب. يعني ذكر الشيخ الشنقيطي في تفسيره في حكم التلبية أواجبة أو سنة، قال ذكر علي بن عباس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون ما هو الواجب وهذا سنة، يقولون ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام نفعله. لكن من حيث يعني إذا لم يتيسر للإنسان وجاء يسأل فنقول ليس عليك شيء. نعم. أثابكم الله، سائل يقول هل يجوز للإنسان أن يحج عن والديه؟ بالمناسبة صدر هذه الأيام، هو من قديم بس أظن طبع هذه الأيام، كتاب أثر الحج في الإيمان، رسالة ماجستير. يعني هو الحج ليس المجرد أفعال، وقد قال بعض المستشرقين لأنه نظر إلى الأفعال ولم ينظر إلى مقاصد الإسلام، قال إن المسلمين رأيتهم يقفون عند هذا الحجر، وقال إن هذا تعبد للحجر، وهذا لأنه لم يفهم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه الخاصية، هذه العبادة، هذا المقصد يجب أن يكون نصب أعيننا. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله بما أراد الله له، كان وهو في سياق حجته إن على كبر الله، وإن نزل واديا سبح الله، ثم ذكر أوصاف الأنبياء وما كانوا عليه في حجهم من مقام التوحيد وإعظام الله سبحانه وتعالى. فليش شرع الحج؟ شرع لمقاصد ولغايات ولأغراض ولأهداف، من أعظمها أن يخرج القلب معظما لله جل وعلا. ليش أنا أطوف بهذا البيت؟ ليس له، إنما لخالقه، إنما لمن أمر بالطواف به ومن حرم الطواف بغيره كائنا ما كان. إذن هنا تأتي قضية التعبد لله. إيش معنى التعبد؟ التذلل، الخضوع، الانكسار، فتكون عبدا حينئذ لله. وإلا قضية الأفعال المجردة عن الحقائق ليست مرادة. فلهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بحجة واحدة، ولكن فيها من تعظيم الله جل وعلا ومن التذلل له، ومن غاية ما حصل في القلب من محبته عز وجل ما يفوق من يحج عددا كبيرا من الحجات. لا بد أن يرجع الإنسان من هذا الحج وقد جعل ميزانا يزن به حياته أنه لا يخضع إلا لله، ولا يتعبد إلا لله، ولا يلهج لسانه وقلبه وجوارحه إلا لله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى درجة ما وصل إليه أفضل العابدين وأعظم الموحدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما وصفه الله بقوله قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو أن هذا العدد مليون أو مليونين خرجوا بهذا التصور، هل ستخضع الأمة لغير الله؟ هل ستخضع لأي قوة جبارة؟ يجب إذن نعود ونقول ما هي دروس الحج. يعود الإنسان من الحج وقد ركن شهواته، لأنه حج لله وعاهد الله أن يكون عبدا طايعا لله وأن يكون هواه تبعا لما أمره به سبحانه. ولهذا العبادات الخمس كلها ليتحقق المقصود الأعظم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تأتي المقاصد التبعية التي هي تتعلق فيما يتعلق بالأخوة بين المسلمين والوصول إلى الوحدة بجميع عناصرها للأمة، ما يتعلق بمقاصد الحج من المقاصد الدنيوية، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مقاصد كثيرة، لكن المقصد العظيم الأصلي الذي تتبعه كل المقاصد هو أن هذا الطواف وهذا السعي الرمي الوقوف الانتقال من مكان إلى مكان دائما ليذكرك بربك ليربطك بربك، فيكون القلب متجه إلى الخالق وحده منصرف عن كل ما سواه في كل لحظة من لحظاته وفي كل آن من حياته. نسأل الله أن يوفق الحجاج وأن يحفظهم وأن يردهم، وقد اتصفوا بكل صفات الخير والفضيلة حتى يلاقوا ربهم وقد رضي عنهم ورضوا عنه. نعم. ثابكم الله سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج عن والديه بدون إذنهما إذا لم يمكن إذنهما؟ إن كان هذا حجة الإسلام وهما قادران يستطيعان الوصول إلى المكة فإنه لا يجوز لك أن تحج عنهما أصلا. إن كان عاجزين لا يستطيعان وهما لم يحج حجة الإسلام فلا بد من إذنهما، فإن كان قد حج وتريد أن تحج عنهما وهما عاجزين فأهل الفقه يقول لا بد من إذنهما لأنهما في حال الحياة وهذا نسك عنهما فلا بد من إذنهما. نعم. ثابكم الله سائل يقول: هل من لا يصلي يجوز أن يكون من المحارم؟ الذي لا يصلي وقد ترك الصلاة مطلقا قد قال الله فيه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والمشروط على شيء يختل بانتفاء شروطه، والله سبحانه وتعالى يقول الفاء التفريعية لما قبلها: وكان السياق في المشركين، فدل هذا على أن من لم يصلي فإنه ليس بمسلم. وهناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا قال شقيق بن عبد الله عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن ترك الصلاة على هذا الاعتبار فليس بمسلم. ومن شروط المحرمية أن يكون مسلما. نعم. ثابكم الله سائل يقول: هل يتلفظ بالاشتراط؟ الاشتراط إن تلفظ به صوت يسمع أو تلفظ فيه فيما بينه وبين نفسه فهو يعتبر اشتراطا. نعم. أثابكم الله سائل يقول: أنه يحج هو وزوجته متمتعين، فهل عليهما هدي واحد أم هديين؟ كل منهما له نسك متعلق به، فعليه هدي وعلى زوجته هدي آخر. أثابكم الله سائل يسأل عن الركعتين اللتين بعد الإحرام، هل هما سنة أم لا؟ ليس للإحرام صلاة لا مفروضة ولا نافلة، لكن إن وافق صلاة فاجعل الإحرام بعد الصلاة، إن لم يوافق وتوضأت مثلا أو دخلت المسجد فصلي ركعتين ثم اجعل الإهلال بعد هاتين الركعتين. أثابكم الله، سائل يقول: هل يكتفي بسعي العمرة المتمتع عن السعي بعد طواف الإفاضة؟ الصحيح أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. أثابكم الله، يقول: كيف يلبس الإحرام؟ الله، هذا السؤال ليس من خصائصي. أهم شيء أن هذا الموجود في السوق الآن اللي يشبق حتى يكون كالثوب، هذا ترى لا يصح، هذا ثوب وهذا مخيط، إنما أي شيء من الإزر والرداء ليس هناك، الحمد لله الشريعة يسر، ما لم تدخل في شيء يصبح كأنه فصل على الصدر أو على اليد أو على الرأس أو على البدن كله، ولهذا لو شرى إنسان هذا لا يشبقه كما يفعل السيدة، لأنه إذا قام بشبك الإزار فالذي يراه كأنه قد لبس ثوبا، فهذا ممنوع منه. نعم. أثابكم الله، يقول: من كان من المغرب من أي الأماكن يحرم؟ مصر والمغرب وأهل الشام ميقاتهم هو ما هو؟ ما هو ميقاتكم يا إخوان؟ أبيار علي ميقات المدينة الجحفة. نعم. قلنا أول عرق العراقي، يلملم اليمني، وجحفة والشام جحفة إن مررت بها، وأهل نجد قرن فاستبني. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: وهل يجوز أن أعمل عمرة بعد العمرة التي عملتها الأولى؟ الحمد لله، الإكثار من العمرة من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الله، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أثابكم الله، سائل يقول: إذا أحدث أثناء الطواف وذهب لكي يتوضأ، هل يبني على ما فات أم يعيد الطواف؟ إن كان الزمن قريب فيعيد الشوط فقط، أما إن استمر وذهب وجلس يأكل ويشرب ثم توضأ ثم يعيد الطواف. طيب، بس عندنا الأسئلة هنا نكتفي بها. تفضل. أنا ترى أفرح كل ما عرضت سؤال، أنت أسرع شوي. أثابكم الله، يقول السائل: هل المواقيت التي نبي نرضي الإخوان كلهم؟ بعضها الشيخ مو متعلق الدرس، بعضها طويل. طيب، خمس دقائق ما. أثابكم الله، يقول: هل المواقيت التي نحرم منها هل هي مؤقتة من عند الله أم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل شيء من عند رسول الله فهو من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، وهي ثابتة بالسنة أدى العراق اللي هو يلملم، والصحيح أنه ثبت بالسنة ووافقه عمر رضي الله عنه. أثابكم الله، يقول السائل: إن أحرمت متمتعا وأريد أن أصوم بدلا عن الهدي، هل هذا جائز؟ لما يصح إلا إذا لم تجد الهدي، بمعنى لا تجد ذات الهدي أو ثمن الهدي. أثابكم الله، سائل يقول: هل التقصير يكون لكل الشعر أم لجزء يسير منه؟ التقصير لجميع الرأس لا لكل شعرة بعينها، يعني مثلا المقص يأخذ جميع الرأس مو بكل شعرة لأن هذا متعذر، لكن فرق بين جميع الرأس وفرق أن نقول من جميع الشعر، يعني الفرق بين الحلق والتقصير أن الحلق يأخذ كل الشعر، أما التقصير يأخذ الواجب أن يأخذ جميع أجزاء الرأس. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: هل لشرب ماء زمزم دعاء خاص؟ أن يقول كما إذا جاء يشرب من أي ماء، ليس هناك دعاء خاص، إنما ينبغي له، يعني لأنه ثبت هذا الحديث وحديث حسن، ماء زمزم لما شرب له، فإن شربت فيجب الحقيقة ينبغي أن تنوي به أن الله سبحانه وتعالى يروي عطشك، سواء العطش المعنوي الذي هو الإيمان والعلم، وأن يبارك في بدنك وإلى آخره، هذا أفضل. أما من حيث دعاء وارد فلا أحفظ شيئا، وإنما أن يسمي وأن يحمد الله بعد أن يشرب. نعم. أثابكم الله سائل يقول: ما هي كيفية الدعاء عند رمي الجمرات عند الجمرة الصغرى والوسطى؟ الفقهاء والذي ورد يعني هو الصحيح أنه يستقبل القبلة ويأخذ ذات اليمين، يعني بحيث يكون هو يسار ويجعلها عن يمينه. وكان البعض يعني قبل أن يحصل التوسعة كتب الفقه تصف ما هو واقع في ذاك الوقت، ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. لكن هنا أقف وقفة فقول أيها الأخوان، اللي السنن ما تعمل في ليحصل منها محرم، ما يجوز هذا أبد، لأننا نرى وترون أخونا أعطاه الله بسطة في البدن ويقف ويحلق في ملكوت الله سبحانه وتعالى ولا يضره، كأنه عمود يضرب فيه الناس ويفرق صفوفهم، ثم يحصل الحقيقة كوارث. لا، أخرج إذا رأيت الزحمة، فينبغي لك أن تخرج وتدعو. المكان أهل العلم، العلم عظيم سبحان الله. إخوان الفقهاء يقولون العبادة المتعلقة بذات الفضيلة المتعلقة بذات العبادة يجب أن تقدم على ما هو في مكانها. مثل الآن يعني لو أن إنسان يريد يرمل، ولكن إن قرب من البيت لا يستطيع الرمل، يعني لا بد النظر دائما بين الأمور والموازنة. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الشرع إلا بميزان، كما ذكر الله في سورة الرحمن وفي سورة الحديد، كل شيء له ميزان دقيق. مراعاة السنن ينبغي أن تكون بميزان دقيق، لا تطغى على الواجب أو تدخلك في حرام. فينبغي أن نراعي هذه الأمور. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذه الأمور المهمة، خاصة في الحج.